إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم من التسجيلات النادرة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة اليوم والتي تتضمن تلاوة نادرة للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم. سجلت هذه التلاوة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة في عام 1979. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة فصلت للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يزينهم أسوأ الذي كانوا

ذَا عُرَانُ إذا فعل بالتي هي أحسن Thank you.

الإيمان والإسلام. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة فصلت، تلاها علينا القارئ شيخ محمود عبد الحكم، وهي من التسجيلات النادرة. سجلت هذه التلاوة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة في عام 1979. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التسجيلات النادرة، برنامج